صدقة اعتنى بملكه سواء كان رقيقا أو حيوانا أو نباتا. فدين الإسلام يتدخل في كل شيء من شؤون الحياة لأنه نظام الحياة، وليس خاصا بالعبادات كما يقوله فئة شاذة ممن يحسبون على الإسلام وهم لا يفهمونه، الذين يقولون إن الإسلام يقتصر على العبادات الخمس، فهذا منهج خاطئ وجهل بحقيقة الإسلام. فالإسلام كما بينا معنى التوحيد وكيفية العبادة، بين أيضا منهج التعامل بين الناس في البيع والشراء وفي الحقوق الأسرية وفي الحقوق الاجتماعية وفي علاقة الإنسان بأقاربه وبأملاكه، ومنها ما ذكرنا في درسنا هذا من نفقة الرقيق ونفقة البهائم وتنمية الأملاك من المزارع والأشجار ونحوها. فديننا دين متكامل راعى كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة من صغيرة أو كبيرة، لم يترك شاردة ولا واردة إلا جعل لها تنظيما محكما فيه مصلحة بحتة لا ضرر فيها. فكل ضرر ممنوع في ديننا، والمصالح أبوابها مفتوحة كلها. نحمد الله تعالى على هذا الدين، ونسأل الله جل وعلا بأسماء وصفاته أن يثبتنا عليه وأن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول سوف أصلي بإذن الله الفجر غدا وبعد ذلك أطوف طواف الوداع، هل يمكن أن أصلي الجمعة لأني مسافر بعد ذلك؟ نقول نعم، صلي الجمعة وطوف طواف الوداع بعد صلاة الجمعة، وإن شئت أن تطوف قبل صلاة الجمعة بقليل ثم تصلي الجمعة وتسافر فلا بأس. أما ما تطوفه بعد صلاة الفجر وأنت لا تسافر إلا بعد صلاة الجمعة فهذا الطواف لا يسمى طواف وداع، وإنما هو طواف نفل. فطواف الوداع يكون قبيل السفر ولو كان قبل صلاة الجمعة وأنت ستصلي ثم تسافر. يقول هل لازم للعمرة طواف وداع وهل أقوم بالطواف قبل الظهر وبعد الصلاة يتم سفري؟ هذا شبيه بالسؤال قبله وما زاد عليه في السؤال، وهو أن طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من الواجبات ومن تركه فعليه دم، وأما بالنسبة للعمرة فكثير من أهل العلم يقول إنه ليس بواجب والأولى للإنسان أن يأتي به خروجا من الخلاف. يقول هل يجوز للإنسان الذي يسعى بين الصفا والمروة وانتقض وضوءه يكمل سعيه؟ نقول السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، فلو أن إنسانا سعى بين الصفا والمروة وهو محدث أي على غير وضوء فإن سعيه صحيح، ولهذا يجوز للحائض أن تسعى ولا يجوز لها أن تطوف. فإذا أن امرأة طافت في البيت ثم بعد ذلك جاءتها الدورة قبل أن تسعى فإنها تسعى ولا شيء عليها. هذا يقول إن له زوجة وهي تعمل معلمة وينفق عليها وعلى أطفاله ولكن لا يقوم بكسوتها وتشتري ما تحتاجه هي من مالها، لكن أحيانا يهدي إليها بعض الهدايا، فهل عليه إثم؟ نقول لا، ليس عليك إثم ما دمت أنك قائم بالنفقة، وأيضا عارض أمرك لتهيئة ما تحتاجه من نفقة واجبة ومنها الكسوة، وكونها تشتري هي زائدا عما تحتاجه أو يجب عليك لها فهذا أمر زائد منها تقوم به من باب الترفه على نفسها. يقول هل للرجل نصيب من مال زوجته؟ نقول لا، مال الزوجة للزوجة وليس للزوج حق فيه، فمالها هي تتصرف فيه كما تشاء وليس للزوج ولاية عليها في مالها، ولايته عليها في غير مالها، وأما مالها فهو لها. يقول ما تحديد وقت القيلولة أبعد الظهر أم قبلها؟ نقول الله جل وعلا يقول وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وهذا يعني أنه ما بين الظهر والعصر. يقول إنسان فاته من صلاة الجنازة تكبيرتين فماذا يعمل؟ نقول بعد أن يسلم الإمام تأتي بالتكبيرتين من دون ذكر بينها متتابعة قبل أن ترفع الجنازة. يقول أيهما أفضل، الذكر بالقلب أم باللسان؟ نقول الذكر باللسان لأنه يشتغل مع ذلك جارحة اللسان بالإضافة إلى القلب، فإذا اشتغلت جوارح الإنسان كلها كان هذا أفضل، ولهذا فإن الصلاة هي أفضل العبادات لأن الفؤاد واللسان والجوارح كلها تشتغل بها، فاللسان بالقراءة والذكر والجوارح بالقيام والركوع والسجود والجلوس، والقلب يشتغل بالنية والتأمل لما يحصل من ذلك. يقول إذا قرأ الإنسان في صلاته بقلب فهل يجزئه ذلك أم لا؟ نقول لا يجزئه، لا بد في القراءة من تحريك اللسان بها، ولا تسمى قراءة إلا بالتلفظ بها، فمجرد أن ينوي الإنسان أنه قرأ الفاتحة أو كبر لا يعتد بذلك. يقول الإنسان إذا كان مسافرا فإنه لا يؤدي الرواتب، فهل من الأفضل أن نصلي الرواتب أو أن نتركها دائما بأن نصلي في الحرم. نقول الإنسان إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يؤدي الرواتب، أما إذا صليت قصرا فإنك لا تأتي بالرواتب إلا راتبة الفجر والوتر، فإنك تأتي بها في حال سفرك وإقامتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هاتين السنتين لا في سفر ولا حضر. يقول حجيت أنا وعائلتي في العام الماضي 1417 وعلينا فدية في حج هذا العام، إلا أنني حتى تاريخ هذا اليوم لم أذبح تلك الفدية، وسوف أذبحها بإذن الله في شهر شعبان، فهل علي في تأخيرها إثم؟ نقول نعم، كل يوم يمضي عليك أنت فيه على خطر، لأنك لا تدري ما يفجأك به الأجل. فالواجب على الإنسان في الفدية ونحوها أن يبادر بذلك للتخلص منها، فتأخيرك أنت على خطر، فبادر بقضائها وأدائها حتى تبرأ ذمتك من ذلك. هذا يسأل سؤال في سجود السهو، يقول إنسان إمام سهى وسلم ثم سجد سجود السهو بعدما سلم وخرج السرعان من الناس، ماذا يجب عليهم إذا خرجوا؟ نقول إذا كان السجود بعد السلام خرج الناس فإن كانوا قريبين عادوا وسجدوا، وإن كانوا بعيدين وطال الفصل فإنه يسقط عنهم ويتحمله الإمام. إذا أنا أسرك عن شيء، إذا كانت أسرك عن صلاة الصلاة الرباعية، الإمام سلم بعد الثالثة هو ظننا بعد الرابعة خارج الصلاة. هذا سائل يسأل سؤال آخر، يقول لو أن إنسانا صلى الرباعية ثلاثة ثم سلم ثم قام الناس وخرجوا ثم تذكر وأتم الصلاة، فماذا على من خرج؟ نقول من خرج صلاته غير صحيحة، إن كان قريبا عليه أن يعود ويأتي بركعة، وإن كان طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كاملة. كنا في صالة السفر برا في النقل الجماعي في إحدى المدن، وأدركتنا صلاة المغرب فصلينا المغرب والعشاء 4 ركعات، فضج المصلون بالإنكار لأني صليت بهم العشاء 4 ركعات، فهل هم على حق أم لا؟ نقول إذا كان الإنسان لم يغادر البلد، ما يزال داخل البلد ولم يسفر عن البلد يعني يخرج منه، فإنه لا يترخص برخص السفر، فرخص السفر يبدأ بها الإنسان إذا خرج وأسفر من البلد، يعني خرج عن عمران. فإذا كانت هذا إذا كان هذا المكان الذي صليت فيه هو داخل البلد فليس لكم أن تترخصوا بشيء من رخص السفر، فأنتم حكمكم حكم المقيم لأنكم لم تشرعوا في السفر بعد، فلا بد أن تصلي العشاء 4 ولا يجوز أن تصليها 2 لأنك لم تسفر ولم تسافر. لا، هو السؤال هذا واضح، يقول أنه في صالة النقل الجماعي، صالة النقل الجماعي في العادة داخل المدينة. يقول امرأة رأت نقطة واحدة من الدم ليس في وقت عادتها وهي صائمة ولم ترى بعد ذلك شيئا ما حكم صيامها؟ نقول صيامها صحيح وهذا الدم لا يؤثر على صيامها لأنه لا يعتبر دم عادة لأنه ليس في وقته وأيضا لم يزدد على ما ذكرت. يقول إنسان يصلي جميع الصلوات في أوقاتها ونسي يوما أن يصلي العشاء ونسي في أي يوم وتذكر ذلك بعد فماذا عليه؟ نقول عليها يبادر لأداء هذه الصلاة التي نسيها في أي وقت كان إن كان تذكرها في وقتها أو في غير وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا تذكر الإنسان أنه نسي صلاة مفروضة فليبادر لأدائها ولو كان وقت نائي. لو تذكر العشاء بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يبادر لأدائها في الحال. يقول هل يجوز للرجل أن ينظر إلى الخادمة الموجودة عنده في البيت؟ نقول الخادمة هي امرأة أجنبية منك ليست أمك ولا أختك ولا بنتك ولا عمتك ولا خالتك ولا بنت أخيك ولا بنت أختك ولا زوجتك فلا يجوز لك أن تنظر إليها إنما هي أجنبية منك ولا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تمكن أولادك أن يخلو بها. وكثير من المصائب حصلت بسبب تساهل بعض الناس في هذا الأمر من الخلو بها والنظر إليها ونحو ذلك. فهي امرأة أجنبية كغيرها من سائر النساء الأجنبيات. يقول ما هي شروط وجود خادمة في المنزل وهل يجوز ذلك شرعا؟ نقول يجوز للإنسان أن يستخدم خادما أو خادمة عند الحاجة إلى ذلك مع عدم الابتذال ومع عدم التبرج ومع عدم نظر الخادم إلى نسائك أو نظر أولادك إلى الخادمة. فلا يخلو السائق بنسائك ولا الخادم أو الحارس بنسائك ولا يخلو ولدك بالخادمة أو أنت تخلو بالخادمة فإن هذا لا يجوز. يقول هل يجوز الإحرام بالخف أم لا؟ الخف المراد به هو الجزمة التي تغطي الكعب يعني يكون لها ساق هذا الذي يسمى الخف. فهذا لا يحرم به الإنسان. أما أن يحرم بالجزم أو الحذاء التي هي أسفل من الكعب فإنه جائز ذلك ولا شيء فيه. يقول ما حكم من ملك نصابا ولم يؤدي الزكاة إلا أو لم يذكر إلا بعد 3 سنين، هل يؤدي زكاة 3 سنين أم سنة واحدة؟ يقول بل يؤدي زكاة 3 سنوات، وعليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة لتقصيره في تأخير الواجب عليه. يقول فاتتني صلاة العصر ودخلت المسجد لأصلي وإذا بالإمام يقيم صلاة المغرب، فماذا أصلي؟ نقول تصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، فإنه لا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فإن صليت المغرب أولا فإنها لا تصح، فتعيد وتصلي العصر ثم تصلي المغرب بعدها. نعم، إن أردت أن تصلي مع الإمام وهو يصلي العصر أو هو يصلي المغرب أنت تنوي بها العصر ثم إذا سلم تقوم وتأتي برابعة فهذا جائز، وإن أردت أن تصليها وتنتهي منها ثم تقوم وتدرك مع الإمام ركعة فلا بأس. يقول إنسان يريد السفر بعد المغرب مباشرة ثم صلى المغرب في بلده، هل يجوز أن يجمع العشاء مع المغرب؟ نقول لا، كما قلنا قبل قليل الإنسان لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يشرع في السفر، فالإنسان الذي لا يزال في بلده ليس له الجمع لأنه لم يسافر، فإذا صلى المغرب فلا يجمع معها العشاء ويؤخر العشاء حتى يحين وقتها، فإذا صادف أنه كان قد باشر السفر وصادفته العشاء وهو مسافر فإنه يصليها في وقتها قصرا. يقول إنسان إنه صلى الليل ولكن لم يوتر ظنا منه أنه يستيقظ قبل الفجر لكنه لم يستيقظ إلا بعد ما سمع الإقامة لصلاة الصبح، فكيف يصلي الوتر؟ نقول يصليه ضحا شفعا، فإذا كان عادته أنه يصلي الوتر 3 فإنه في الضحى يصليها 4، إذا كان عادته أنه يصلي الوتر 11 ركعة فإنه يصليها ضحا 12 ركعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. يقول هل لشهر رجب فضل على بقية الشهور من ناحية زيادة العبادة والصيام فيه؟ نقول شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم 4، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وليس لشهر رجب مزية على غيره من سائر الشهور لا بعبادة من صلاة أو صيام أو عمرة أو غيرها، فهو كغيره من بقية الشهور. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن ما ذكر من روايات في فضل رجب أنه لا يصح منها شيء، وأن شهر رجب كغيره ليس فيه مزيد عبادة على غيره من بقية الشهور. وما يظنه بعض الناس من أن لليلة 27 منه مزيد فضل هذا لا أصل له ولا دليل عليه، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حادثة الإسراء فهي حادثة صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة، ولكن ليس لليلة التي وقعت فيها هذه الحادثة مزية على غيرها من الليالي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مزيد فضل. وأما الحادثة وما وقع فيها فإن الواجب من الإنسان أن يتأملها ويتعظ ويتدبر ما جاء فيها ويلتزم بذلك. ومن أعظم ما جاء في حادثة الإسراء تشريع أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة التي فرضها الله تعالى علينا 50 وخففها إلى 5 رحمة بهذه الأمة، وجعل للخمس أجر 50، جعل للصلوات 5 أجر 50 صلاة تكريما لهذه الأمة ورحمة بها. فالواجب على الإنسان أن يبادر للأعمال التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ورغب فيها من المبادرة للأعمال الصالحة التي من أعظمها الصلاة، وكذلك البعد عن كل الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من أحوال أهل النار، من أحوال أكلة الربا وأحوال الزناد وأحوال أكلة أموال اليتامى وأحوال المغتابين والنمامين وغيرهم مما جاء في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. فالواجب على الإنسان أن يدرس هذه الأمور ويلتزم بها ويتأدب بها. وأما أن هناك ليلة لها مزيد فضل فإن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة الإسلام مطالبون بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، لأنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فلم يترك من الخير شيئا إلا وضحه، ولا من الشر شيئا إلا حذر منه. فعلينا الالتزام والاتباع. يقول: ما حكم تعليم الكافر لأمر من أمور الدنيا كتعليم مثل قيادة السيارة ونحو ذلك؟ يقول: لا بأس بهذا. كون الكافر يعلمك صنعة، يعلمك طبا أو هندسة أو نحو ذلك من الأمور، أو يصنع لك صنعة، لا بأس بهذا، هذا من الأمور المباحة الجائزة. وكذلك تعليمك أنت لأحد من هؤلاء هذا الأمر، فإن هذا من الأمور، أمور الدنيا التي يسوغ تعلمها. يقول: ما حكم من صلى بتيمم واحد عدة صلوات علما بأنها طهارة خفيفة أو ضعيفة؟ نقول: التيمم يشرع للإنسان عندما يفقد الماء أو يعجز عن استعماله، فهو نوع من أنواع الطهارة البديلة عن الماء، إما بسبب أن الماء مفقود أو بسبب أن الإنسان لا يستطيع استعماله، كما لو كان إنسان مجروح أو في شدة برد ونحوه يتعذر على الإنسان استعمال الماء. فإذا أن إنسانا تيمم ولم ينتقض حدثه بعد التيمم فإنه يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات وتلاوة القرآن والطواف ونحو ذلك، ولو مضى عليه عدة أوقات، ما دام أنه لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء. وهذا على القول المشهور عند كثير من أهل العلم من أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط، فإنه يحل محل الماء وينوب عنه في حكمه. يقول: ما هي طريقة تغطية الوجه للنساء حال الإحرام؟ نقول: المرأة إحرامها في وجهها، بمعنى أنها تكشفه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإذا كان حولها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها كبقية بدنها، لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.